تحروها، فمن كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر، وفي بعض الألفاظ في الوتر من العشر الأواخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم العشر الأول، ثم انتقل إلى العشر الوسطى، ثم جاءه جبريل كما في الصحيحين وقال له إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، واستقر الأمر في الأخير على أنها في العشر الأواخر، ثم هي في الوتر من العشر الأواخر. واختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في العشر الأواخر أي ليلة هي، فقيل الليالي الوتر 21 و23 و25 و27 و29، وقيل إنها في الشفع من الوتر في ليلة 22 و24 و26 و28 وليلة 30. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر، فهذا يدل على أنها إما ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. ومن قال إنها تكون في الشفع، فجاء اللفظ الصحيح في واحدة تبقى أو ثالثة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى، فجعل الوتر فيما بقي، فالواحدة التي تبقى هي ليلة 30، والثالثة التي تبقى هي ليلة 28، والخامسة التي تبقى هي ليلة 26، وقس على ذلك. وكل هذه الليالي في أقوال للسلف رحمهم الله، واستقر القول على ثلاث ليال هي أقوى ما يرجى من ليالي القدر، 21 على حديث وقف المسجد وسجود النبي صلى الله عليه وسلم على الماء والطين كما في حديث أبي سعيد الصحيح، وليلة 25 وليلة 27 و23 أيضا و25 وفيها حديث عبد الله بن أنيس، وليلة 27 وهي قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم أنها في ليلة 27 هي أرجى وأقوى ما يكون. ورد الناس إلى ظاهر السنة من أمرهم بتحريها في الوتر والحرص على عدم تعيينها حتى لا يتكل الناس على ليلة معينة موافق لمقصود الشرع، ولذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله كثيرا ما يضيق في الترجيح في هذه المسألة حتى يبقى الناس على مقصود الشرع، لأن الله أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر حتى يجتهد الناس فيها، وأخفى اسمه الأعظم بين أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى حتى يدعى بأسمائه، وأخفى ساعة الجمعة في يوم الجمعة كله حتى يطلب الناس، حتى يحرص الناس على العمل الصالح في اليوم كله ويستغرقوه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. قال رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. الاعتكاف أصله لزوم الشيء وحبس النفس عليه. قال تعالى حكاية عن النبي الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عليها عاكفون، فاللام بمعنى على، كقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وكقوله تعالى: ومن أساء فلها، أي فعليها. فالاعتكاف بمعنى لزوم الشيء، وعرفه المصنف بأنه لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، فهو لزوم مخصوص بشيء مخصوص بنية مخصوصة. اللزوم المخصوص المراد به اللزوم لذكر الله عز وجل وطاعته بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح ونحو ذلك من الأذكار في مكان مخصوص، لمكان مخصوص وهو المسجد، على تفصيل سيأتي هل يختص بمسجد الجمعة، وهذا إذا نوى العشر كاملة، أم أنه يشمل مساجد الجمعة والجماعات. ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، فلا يصح في المصلى، لأن الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فبين أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد بنية مخصوصة، وهي نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يستوي أن يكون الاعتكاف في رمضان وغير رمضان، وجماهير السلف والخلف رحمهم الله على أن الاعتكاف في سائر السنة وأنه لا يحرم في غير رمضان، وجاء بعض المتأخرين يبدعون من اعتكف في غير رمضان، وهذا القول بالتبديع لا يحفظ عن أحد من أهل العلم رحمه الله من المتقدمين. ولذلك قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، ولم يفرق بين زمان وآخر، إلا أن العشر الأواخر والاعتكاف في رمضان آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيه. أما من اعتكف في غير رمضان فلا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأخير من شوال، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة أمهات المؤمنين حينما ضربنا الأخبية. ومن قال إن هذا قضاء لاعتكافه فقوله مردود، لأن الأصل يدل على الجواز، ومطلق النص يدل على أنه لا بأس بالاعتكاف. وقد قال لعمر رضي الله عنه أوفي بنذرك، ولم يقل له أوفي بنذرك في رمضان، حينما قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ولم يقل له ليلة أوفيها في العشر الأواخر، ولم يلزمه بها في ليلة معينة، فدل على أن كل ليلة يصح أن تكون محلا للاعتكاف، إلا أن الأفضل والأكمل في الاعتكاف وآكد ما يكون استحبابا إذا كان في العشر الأواخر. وعلى هذا فالاعتكاف لا يكون إلا بنية، ومن هنا قالوا لبث مخصوص من شخص مخصوص في مكان مخصوص بنية مخصوصة. فأما الشخص المخصوص فهو المسلم، فلا يصح الاعتكاف من كافر. العاقل فلا يصح الاعتكاف من مجنون. الذي لا يجب عليه الغسل، هذه ثلاثة أمور لابد من توفرها في المعتكف: المسلم، العاقل، الذي ليس عليه غسل. وقولهم الذي ليس عليه غسل أي ليس عليه جنابة، ولا وليس من النساء من عليهن حيض أو نفاس، لأنه لا يجوز لهم المكث في المسجد. وإذا ثبت هذا فخرج لزوم المسجد لغير هذه النية، كأن يلزمه لطلب العلم أو حضور حلقة قرآن لتعلم القرآن ونحو ذلك، فهذا ليس باعتكاف لأنه لم يقصد به الاعتكاف. السنة في الاعتكاف أن يكون في المساجد كما ذكرنا. فقال المصنف رحمه الله في حقيقته، نعم، قال رحمه الله: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. وهو أي الاعتكاف، لزوم المسجد لطاعة الله فيه. الأصل في مشروعيته دليل الكتاب، كما في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، بل جاء شرعنا بجواز ذلك وتأكيده. وكذلك قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فدل على مشروعية الاعتكاف. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف وفضله واستحبابه. قال رحمه الله: الاعتكاف، قال رحمه الله: الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. لزوم المسجد فدل على أن الاعتكاف لا يكون خارج المسجد، ومن هنا من لم يلزم المسجد فليس بمعتكف، كمن يدمن الخروج من المسجد أو خرج من دون حاجة، هذا ليس بمعتكف. لزوم المسجد لطاعة الله، خرج لزوم المسجد لغرض آخر، كأن يلزم المسجد لإصلاح المسجد أو نحو ذلك من أمور الدنيا من أجل طاعة الله عز وجل. اللام لطاعة الله تعليلية، أي من أجل طاعة الله عز وجل. وهذا يدل على أنه ينبغي في المعتكف الصادق في اعتكافه أن يستغرق وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القبة، ضربت له في المسجد، كل ذلك لأجل أن ينقطع حتى عن الشواغل في نظره عليه الصلاة والسلام، ويكون أكمل ما يكون للإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. لزوم المسجد، المسجد إذا كان مسجد جمعة وجماعة فلا إشكال، وأما إذا كان مسجد جماعة لا جمعة، كأن لا تصلى فيه الفروض ولا يصلى فيه الجمعة، فإن كان ناويا العشر الأواخر فإنه يطلب مسجدا فيه الجمعة، لأنه إذا اعتكف في هذا المسجد فستأتي الجمعة، إما أن يتركها فلا يجوز له ذلك، أن يترك الواجب وهو الجمعة والفريضة لمندوب ومستحب، وإما أن يخرج لها، وحينئذ يكون قد قطع اعتكافه، لأن الاعتكاف هو اللزوم، واللزوم للمسجد، فإذا خرج لم يلزمه. وعليه فإنه إذا كان ناويا للعشر كاملة فإنه لا يكون إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. وأما الجماعة فعلى القول بوجوبها، فإنه لا يعتكف إلا من مسجد فيه جماعة، إلا إذا كان مريضا وأحب أن يكون في مسجد يعتكف فيه وهو معذور في الجماعة، صح أن يعتكف في مسجد تصلى فيه بعض الفروض دون بعضها، كما يقع في بعض المساجد يتوفر فيها العمال ونحوهم، وتكون في مواضع يكون فيها عمار المسجد في فروض وتغلق في بعض الفروض، فله أن يعتكف فيها ما دام أنه لم تلزمه الجماعة. نعم. قال رحمه الله: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. وهو أي الاعتكاف سنة، هذا حكمه بعد أن بيّن حقيقته وهو لزوم المسجد طاعة الله عز وجل فيه، بيّن حكمه أنه سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، بفعله حينما اعتكف، وأمر أصحابه أيضا أن يعتكفوا العشر الباقية، وكذلك أيضا أمر عمر أن يفي باعتكاف، فدل على أنه سنة، ثبتت السنة به قولا وفعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لا يجب إلا بالنذر. وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. هذا المسنون ينتقل إلى الوجوب إذا كان نذرا، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر حينما قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فدل على أن نذر الاعتكاف واجب، لأنه نذر طاعة، والنذر إذا كان بطاعة الله يجب الوفاء به، لقول عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، وقد دلت النصوص على وجوب الوفاء بنذر الطاعة. نعم. قال رحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد. ويصح من المرأة أن تعتكف، لأن أمهات المؤمنين اعتكفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسجد، سواء فيه جمعة أو لا جمعة فيه، لأنه لا تجب الجمعة عن المرأة. قال رحمه الله: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، ويجوز للزوج أن يمنعها من الاعتكاف عند حضور، عند وجود السبب الذي يوجب ذلك، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع أمهات المؤمنين وأزواجه من الاعتكاف حينما غار بعضهن من بعض وضربنا الأخبية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: آل بر أردتن، ثم أمر بنقض الأخبية ومنعهن من الاعتكاف. أخذ من هذا طائف من العلماء أن للزوج أن يمنع زوجته، ولأنه قد يعطله يمنعه ذلك من إصابتها، خاصة إذا خاف على نفسه الحرام فتعتكف بإذن زوجها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، وتضرره بالاعتكاف النافلة أعظم من تضرره بالصوم، لأنه أقل شيء ما في الصوم أنها تصوم نهارا وتفطر ليلا، فيمكنه أن يصيبها ليلا ومع ذلك لا تصوم إلا بإذنه، وفي الاعتكاف تمتنع منه ليلا ونهارا، وعلى هذا فإنه لا يشرع له أن يمنعها وتستأذنه في اعتكافها. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. هذا إذا كان قد نوى طبعا ما دون العشر، أما إذا نوى العشر فلا إشكال. قال رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. ومن نوى الاعتكاف في مسجد أو الصلاة في المسجد فله أن يصلي في غيره، الأصل يقتضي في النذر الوفاء، إذا عين مسجدا فإنه يصلي فيه ولا ينتقل إلى غيره إلا المساجد الثلاثة، فإن بعضها أفضل من بعض، ومن هنا إذا نوى أو نذر في المساجد الثلاثة قصد الفضيلة، ذلك أن المساجد الثلاثة الأقصى بخمسمائة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والمسجد الحرام بمائة ألف، فإذا ثبت هذا فإنه إذا نوى وعين هذه الثلاث دل على أنه قاصد هذه المضاعفة، فإذا نوى أحدهم جاز له أن ينتقل إلى ما هو أعلى منه، لأن المقصود موجود فيه، وهذا أصل في الأيمان والنذر، قد قدمنا في دورة الأيمان بيان ذلك، وأن الشريعة تراعي مقصد المكلف في عقده ليمينه، والنذر جار مجرى اليمين، فهو إذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن قصده لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا من أجل فضيلة المضاعفة فيه، ولذلك يجوز له أن ينتقل فيه، ولا ينتقل إلى المسجد الأقصى لأنه دونه في فضل، والعكس يجوز له أن ينتقل إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن فضيلته تندرج تحتها فضيلة الأقصى. هذا أصل عند طائفة من أهل العلم رحمه الله لثبوت السنة بالتفضيل بين هذه المساجد الثلاثة ومن نذر. قال رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. هذا طبعا إذا عين، الأصل يقتضي أنه يصلي فيما عينه، ولكن في المساجد الثلاثة لما ذكرنا لوجود قصد القربة بالمضاعفة، فإذا حصل المضاعفة فيما هو أكبر أغنى عن الأصغر. قال رحمه الله: فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه ولم ينتقل إلى ما دونه. قال رحمه الله: وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام. مسجد المدينة هو هذا الاسم، أن تقال المدينة، أما المدينة النبوية المدينة المنورة اسمها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولذلك ينبغي الحرص على هذا أن تقال لها المدينة. البعض يقول: ما نقول المنورة، نقول النبوية. طيب النبوة نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ذهب طائفة من المفسرين لأن النور هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وسراجا منيرا، وصفه الله بأنه سراج منير. يعني إذا قال النبوية معنى أنه قال النور، ما في فرق بين المنور والنبوية. السنة التي اسمها في الكتاب والسنة المدينة، يقال مسجد المدينة، وهذا هو الذي ينبغي الحرص عليه. فالشاهد أنه إذا نوى مسجد المدينة، إذا أطلق مسجد المدينة مراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلها أفضل المساجد فيها وفي غيرها إلا المسجد الحرام. نعم. قال رحمه الله: وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. فيهما يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الحرام له أن يفعل نذره فيهما. نعم. قال رحمه الله: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. الاعتكاف عبادة قصد بها التقرب لله عز وجل، وأعظم الناس في اعتكافه وأصدقهم قربة لله عز وجل وحبا له سبحانه، أعرفهم بحقوق هذه العبادة وأحرصهم على القيام بهذه الحقوق. ولذلك إذا قام المسلم بحقوق الاعتكاف وجد بركته وخيره وحسن عاقبته، وكان أرجى الناس أن يخرج من معتكفه بأفضل الثواب وأعظم الجزاء من الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا فينبغي للمعتكف إذا أراد أن يعتكف أن يفرغ قلبه من شواغل الدنيا ومشاغلها، وأن يعلم أن المساجد بيوت الله عمرت لذكر الله عز وجل، وأنها ما جعلت للقيل والقال ولا لعمارة الأوقات بفضول الكلام ولا باللهو ولا بالضحك ولا بالنكت ولا بإضاعة الأوقات في مثل هذه الترهات، إنما بنيت لذكر الله عز وجل، خاصة إذا كان معه المعتكفون. فالواجب عليه أن يهيئ لهم من نفسه ما يعينهم على طاعة ربهم، فلا يشغل بالأحاديث مع أصحابه، ولا يؤذيهم بأقواله وأفعاله، خاصة أثناء راحتهم التي يتقون بها على الاعتكاف. الاعتكاف عبادة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه هديه في الاعتكاف أكمل الهدي وأتم الهدي صلوات الله وسلامه عليه، فخرج إلى معتكفه فهيأ جميع الأسباب لكي يتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى، حتى كما ذكرنا ضربت له القبة حتى لا يشغله أحد في ذكره لله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل قبته ويتفرغ للعبادة مع أنه أكمل الخلق خشوعا صلوات الله وسلامه عليه، وأكملهم خوفا من الله عز وجل وكمالا في العبادة، ومع ذلك أخذ بالأسباب التي تعين على تفرغ القلب لذكر الله، فأين غيره؟ من باب أولى وأحرى. ولذلك لما غير الناس هذه السنة وأصبح الاعتكاف للمباهاة وأصبح الاعتكاف للقيل والقال، تجد الرجل يدخل معتكفه ويخرج من معتكفه نسأل الله السلامة والعافية وحاله لم يتغير، بل إن منهم من يدخل إلى معتكفه بحال أفضل من حاله حينما يخرج نسأل الله السلامة والعافية، فهو يدخل يريد ذكر الله ومحبة الله ومرضاة الله، ثم يبتلى بمضيع للأوقات من أهل الترهات والقيل والقال، ولربما من أهل الغيبة والنميمة، فينقل إليه قيل فلان وعلان فيأنس به، ثم يتخذه صاحبا معه من أجل أن يضيع عليه والعياذ بالله عبادته. الاعتكاف الحق أن يفرغ النفس ظاهرا وباطنا لذكر الله عز وجل، وهو مدرسة. ولذلك من الناس من دخل الاعتكاف فخرج منه بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج من الاعتكاف بالبكاء عند سماع القرآن وبالخشوع عند تلاوته، ومنهم من خرج من الاعتكاف بالجد والصبر على الطاعة. فهو إذا طال قيامه في قيام الليل ألف ذلك في بقية ليالي العام. ومنهم من شعر بلذة الخشوع والخضوع بين يدي الله فلا يزال يجد لذة ذلك بقية عامه، ومن عام إلى عام يدخل هذه المدرسة خلال هذه الأيام والليالي المباركة لكي يزداد من إيمانه ويقوى في طاعته لربه ويتعرف على الله عز وجل. فطيلة أيام السنة وليالي السنة وهو في غفلة الدنيا وملهياتها وشواغلها إذا به يعرض عن ذلك كله ويقبل على الله عز وجل في هذه الأيام، لا يعرف قريبا ولا بعيدا، لا صديقا ولا حميما، فلا يعرف إلا ذكر الله خاشعا متخشعا متذللا لربه متضرعا. قد استنفذ وقته في طاعة الله عز وجل حتى عظمت تجارته وربحت تجارته بذكر الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل وعلا. وهكذا عرف كثير من العباد سبيل العبادة في هذه الليالي الطيبة وبهذه العبادات الجليلة الكريمة حينما طبقوها على وجهها. فما يحصل الآن بعض الناس من التساهل في حقوق الاعتكاف يضيع عليهم كثيرا من الخير، نسأل الله السلامة والعافية، والمحروم من حرم. فعلى كل مسلم يستشعر أهمية الاعتكاف وأن يقرأ عن آداب الاعتكاف قبل أن يعتكف، وأن يعرف حقوق المعتكفين وما ينبغي عليه تجاه إخوانه حتى يؤدي ذلك على الوجه الذي يرضي ربه. قال رحمه الله: واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. واجتناب ما لا يعنيه من القيل والقال وزيارة. بعض الناس يدخل المعتكف مخلصا لله عز وجل يتمنى أنه لا تراه عين ولا تسمع به أذن. إن من الناس من يعتكف ولا يعلم أحد على وجه الأرض أنه اعتكف، ومن الناس من يعتكف الليالي العديدة ويؤدي حق هذه العبادة ولا يشعر أحد به، حتى أن من معه ما يظنه إلا داخلا خارجا، ما يظنه إلا رجل من يعتاد هذا المسجد، بخلاف ما يفعله البعض فتجده يتحدث باعتكافه قبل أن يعتكف، ومنهم من يتحدث باعتكافه بعد أن يعتكف، ومنهم العياذ بالله من يدخله الغرور، ومنهم من يدخله الرياء والسمعة. فالحذر من هذه الآفات، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكثير من الخلف فاته كثير من فضل السلف بسبب ضياع الحقوق في العبادات. كان السلف الصالح يذكرون فضائل في العبادات لكنهم قاموا بحقوقها وأدوها على وجهها، فإذا قرأ الخلف ذلك لم يجدوها لأنهم لم يحصلوا ما حصله السلف من الرعاية للحرمة والرعاية للأدب الكامل والإخلاص لله عز وجل والتلذذ بمناجاته. بلغ بالمعتكف الصادق في اعتكافه أن أضيق ساعة عنده أن يأتيه شخص يشغله عن ذكر الله عز وجل، تضيق عليه الدنيا. وليس معنى ذلك أنه حرام عليه أن يجلس مع غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أم المؤمنين وقلب سودة إلى بيتها رضي الله عنها وأرضاها من داخل المسجد، لكن المراد عدم المبالغة وعدم الإسراف والتساهل في مثل هذه المباحات التي يفرط الناس فيها في كثير من الخير. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، وهو حاجة الإنسان، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته وهو معتكف إلا لحاجة الإنسان، من قضاء البول والغائط ونحو ذلك مما يضطر إليه الإنسان، فلا يخرج من المسجد إلا من حاجة. فإن خرج من غير حاجة بطل اعتكافه وعليه أن يستأنف الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد، فلو خرج من غير حاجة بطل اعتكافه. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يشترط. إلا أن يشترط، الاشتراط في الاعتكاف قال به بعض العلماء قياسا عن الاشتراط في الحج، وهو من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، مع أن الاشتراط في الحج مجاله ضيق، وقد فصلنا في كتاب المناسك أن حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاها في الاشتراط أعدل الأقوال فيه الوسط، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد واختيار طائفة من السلف، أن من دخل في نسك الحج مريضا فقد تكلف هذه العبادة كما دخل الضباعة، فجعل لها الشرع من السعة ما لم يجعل لغيرها، لأنها تكلفت ذلك وتكلفت المشقة فجعل لها السعة أن تشترط. وأما التوسع بالاشتراط للمعذور وغير المعذور فهو خلاف ما دلت عليه السنة في ظاهرها، وهكذا قياس عبادة على عبادة بالاشتراط، فالأمر في هذا ضيق. نعم. قال رحمه الله: ولا يباشر امرأته. ولا يباشر امرأته لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمعتكف أن يباشر امرأته، فلا فيحظر عليه المباشرة بجميع صورها، لأن الاعتكاف لزوم الطاعة والمباشرة تخالف ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. إذا خرج لحاجته وهو في البيت عنده مريض أو أحد قرابته مريض فسأل عنه ولم يعرج عليه، ولو كان مريض في البيت لم يعرج عليه، يعني لم يمل إليه، أو كان مثلا بينه وبين بيته من المسجد بيت لمريض فهو مار سأل ولبس.